يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في التعليق على ما ذكره المصنف النووي رحمه الله تعالى في باب المجاهدة من كتابه رياض الصالحين. وتوقف الحديث بنا عند قوله رحمه الله تعالى، نعم، انتهينا من التعليق على حديث الولي، والذي قلنا إن العلماء رحمهم الله يقولون إنه أشرف حديث للأولياء، وأردفه المصنف رحمه الله بحديث أنس، وهو بنحو أو بجزء مما ذكره المصنف رحمه الله، لكن مختصرا: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني أو إذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا القدر من الحديث لم يرد في رواية البخاري الأولى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث المقصود به كالمقصود بالسابق، وهو بيان طرق أو الطرق التي تنال بها الولاية. وسبق أن ذكرنا أن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل لنيل الولاية هو الأعمال الصالحة، وهي نوعان: فرائض ونوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وهذا الجزء من الحديث في حديث أنس يبين أن الله عز وجل أكرم وأعظم بالجزاء والثواب من سبق عبده. فهذا معنى قولي: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه إليه ذراعا، إلى آخر الحديث. والمعنى أنه مهما عمل من حسنة فإن الله عز وجل يثيبه عليها، بل يضاعف الثواب عليها. قال الله عز وجل: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بخلاف السيئات فإنها لا تكتب إلا واحدة، لأن هذا مقام العدل. لكن في مقام الحسنات يأتي مقام الفضل والكرم والجود من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال بعض السلف: والله لقد هلك من غلبت حسناته سيئاته. لماذا؟ لأنه حينئذ يدل هذا على كثرة ذنوبه وفجوره، حيث لم تنفعه الحسنات المضاعفة لتكون راجحة في ميزانه على سيئاته، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذا الحديث إثبات صفة المجيء لله جل وعلا والقرب أيضا، وهي كعادة السلف في هذه الأبواب لا يكيفونها ولا يحرفونها، بل يثبتونها على الوجه اللائق به جل وعلا. فالله تعالى يأتي إتيانا يليق بجلاله وعظمته، ويجيء مجيئا يليق بعظمته وجلاله. ونقول كما قال أسلافنا: أخبرنا الله أنه يأتي ويجيء، ولم يخبرنا كيف يأتي وكيف يجيء. ونتوقف عند هذا الحد، لأن هذا أمر غيبي لا يمكن الوصول إلى حقيقته. لماذا؟ لأن الوصول إلى حقيقة الشيء لا يتم إلا بأحد أمرين، أحد ثلاثة أمور: إما أن يرى بنفسه ويعلم بذاته، وإما أن يرى مثله، وإما أن يخبر عنه ثقة ثبت. هذه الطرق الثلاث كما ذكر ذلك ابن تيمية في التدمرية وغيرها. فنحن هنا في الكيفية لم يخبرنا الله عن شيء، وفي مثاليتها أو مثالها لا، كما قال الله: ليس كمثله شيء، ولم يأتنا خبر عن ثقة نعتمد عليه في ذلك، لا عن الله عز وجل في كتابه، ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بل واجب أن نتوقف. ثم قال رحمه الله في ثالث أحاديث الباب: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وهذا الحديث تلاحظون ذكره النووي رحمه الله في باب المجاهدة. فمن يذكر لي من الإخوة إن بدا له شيء، ما علاقة هذا الحديث في باب المجاهدة؟ ها دكتور، الوقت. تفضل شيخ. استغلال الصحة والفراغ يحتاج إلى جهد جاهد. هذا هو أن الفراغ والصحة نعمتان عظيمتان. مغبون أي خاسر، والإنسان إذا باع صفقة بثمن زهيد وهي تستحق ثمنا عاليا يسمى إيش؟ مغبون، يعني خاسر. كذلك الإنسان الذي يفوت أوقات الفراغ فلا يعمرها بما يفيده، ويفوت أوقات الصحة فلا يعمرها بما يفيده، هذا مغبون. وغبنه أعظم من المغبون في المال. لماذا؟ لأن غبن المال يمكن استدراكه وتعويضه، بخلاف الفراغ والصحة. الآن كل منا يعرف متى ولد، في يوم كذا وفي كذا وكذا، ربما اللي متأخرين شوي يعرفون بالدقائق متى ولدوا ولا لا، الجيل التالي. طيب لو قلت له رد لي ما قبل غروب الشمس اليوم أو ما قبل أذان العشاء اليوم من الزمن، أرجع لي ولو يوما، لن تستطيع. خزائن أغلقت تماما بمغيب شمس اليوم، أغلقت خزينته فلا تفتح إلى يوم القيامة، والسعيد من وجد فيها شيئا ينفعه إذا فتحها هناك. الصحة، إنسان خاصة، أحد أمرين، أحد رجلين أو أحد شخصين، رجل أو امرأة، إما إنسان كبر وبلغ في السن مبلغا كبيرا، هذا لا يمكن أن تعود له صحة الشباب، سنة الله. آخر، شخص آخر، أن يكون ابتلي بمرض جرت العادة، الله على كل شيء قدير، أن لا يشفى مثله، كمن أصيب بشلل رباعي مثلا، أو أصيب عفوا وإياكم بمرض مدنف مهلك، فهنا يشعر بالغبن. وأتذكر أنني سمعت، يشعر بالغبن من؟ المفرط. أما الذي لقيه ما لقيه وهو مستقيم على أمر الله لا يشعر بالغبن. لماذا؟ لأنه صابر على ما قضاه الله وقدره، وفرح ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهو مغتبط من هذه الناحية. لكن من هو الذي يشعر بألم؟ اسمعوا هذه القصة. سمعت أحد الإخوة الذين من الله عز وجل عليهم بالهداية واشتغل بالدعوة، لكن في يوم من الأيام كان مع أصحابه في خرجة من الخرجات أو طلعة من الطلعات، لم يستأذن فيها أبا ولا أما ولا ولا، خرج ولم يبالي بشيء. المهم أنهم دخلوا في مسبحة وكذا، فسقط سقطة أصابته بالشلل الرباعي. رجع إلى البيت، وكان هذا المرض أو المصاب خيرا له، عاد بعده إلى الله عز وجل، ولم تكن عودته عادية بل عاد إلى الله عز وجل واشتغل بنفع الآخرين. ما الذي أعلن هذا الإنسان أو ما هي الأماني التي تمناها؟ قال: أتمنى ثلاث أماني فقط بعد سنوات من المعاناة على كرسي متحرك. قال: الأمنية الأولى أن يطلق الله لي جوارحي لأحضن أمي التي كانت تزيل الأذى عني سنين طويلة، لم تتبرم مرة يوما واحدا ولم تضجر مني يوما واحدا، كانت تأخذ الأذى عليه السلام، تأخذ الأذى عني تمسحه بيدها الكريمة، أريد أن أحضنها وأقول شكرا يا أمي، ما أستطيع. الأمنية الثانية: أتمنى أن أعفر هذه الجبهة ساجدا لله عز وجل بعد أن كنت مقصرا أيام صحتي وعافيتي. والأمنية الثالثة: أن يطلق الله لي جوارحي لأستطيع أن أقلب المصحف بيدي، لكنني لا أستطيع أن أفعل ذلك. هذه قصة حقيقية أنا سمعتها منه، وربما بعضكم سمعها، تدلنا على مبلغ هذا الحديث وأنه من جوامع الكلم النبوي صلوات ربي وسلامه على قائله. الصحة والفراغ، اذهب إلى كبار السن وزرهم في بيوتهم وانظر ماذا يحدثونك عنه، واذهب إلى المرضى في المستشفيات الذين مرضوا بمرض كما قلت تجري العادة بأن مثله قد لا يشفى، والله على كل شيء قدير. إذن من هو الرابح إذا كان هذا هو المغبون؟ من هو الرابح؟ الرابح حقا من عمر فراغه واغتنم صحته. وفي الحديث الذي مر معنا أو سيأتي نسيت الآن، اغتنم خمسا قبل خمس. ألاحظ الحديث النبوي قال اغتنم، هذه الدلالة، دلالة كلمة الغنيمة. أنت لو ذهبت إلى غزوة أو عقدت صفقة تجارية ماذا تسمي ما يأتيك؟ غنيمة. هذا والله هو الغنم العظيم، أن يوفق الإنسان لعمارة وقته. اليوم أيها الفضلاء والفاضلات 24 ساعة لا يزيد ولا ينقص. ما الذي فاضل الناس في الدنيا قبل الآخرة؟ هو عمارتهم لهذه الساعات القليلة. والساعات إنما هي دقائق، والدقائق إنما هي ثواني، وأيامنا ساعات، وأسابيعنا أيام، وأشهرنا أسابيع، وأعمارنا أشهر أشهر. إن الحياة، نعم، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. هذا هو الغبن، أن ترى الإنسان قد وفق لعمارة هذا. وأنا حينما أقول لعمارته لا يلزم بالضرورة أن يكون الإنسان عالما في الشريعة أو داعية في كذا، لا والله، إن أناسا لا يعرفون ومغمورون تبنى لهم عند الله عز وجل القصور العظيمة والمساكن العالية في الجنة بسبب ماذا؟ خبيئات من العمل الصالح لم يعلم بها أحد، أو تجده ملازما لعمل قد لا يكون معروفا عند الناس كما قلنا، لكن إما أنه ملازم على ثغر أبيه أو على ثغر أمه أو على ثغر الوالدين جميعا، أو يقوم على أرامل أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. الجنة لا تحتاج إلى شهرة، الإعلام هو اللي يحتاج إلى شهرة، أما الله عز وجل يحتاج منا قلبا صالحا تقيا نقيا يقبل على الله عز وجل ويفعل ما يفعل رجاء ما عند الله عز وجل. كم في الجنة؟ بل يا إخوان تأملوا هذه الآية، والله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم رسلا، نعم رسلا مبشرين، نعم ورسلا لم نقصصهم عليك، حتى من الرسل من ليسوا بمشاهير بل لا نعرفهم، هم يقينا عند الله في الجنة. إذن الجنة ما تحتاج إلى شهر، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى أن الإنسان يعمر وقته وصحته بما يرضي الله عز وجل وليبشر بالخير. إذن مناسبة هذا الباب، هذا الحديث للباب، هو أن الإنسان حتى يوفق للاغتنام وينجو من الغبن يحتاج إلى مجاهدة على اغتنام هذا الوقت. والإنسان الذي عود نفسه، وأنا أوصي أبنائي وبناتي من الشباب والفتيات خصوصا في مراحل العمر الأولى، وخذوها من تجربة سواء مني أو من غيري، من عود نفسه في بدايات العمر على أن تكون له أهداف يريد أن يحققها مبكرا، واستعان بالله عز وجل واستشار أهل الخبرة في ذلك الأمر الذي يريد أن يحققه، لا يمكن أن يقبل بحياة اللعب والهزل أبدا. خذوا مثال، إنسان تخرج من الثانوي أو وهو في الثانوية وضع عينه أن يكون طبيبا، ماذا سيفعل بأولى ثانوي ثاني ثانوي ثالث ثانوي؟ يشد حيله في الدراسة، ليش؟ حتى يأتي بمعدل يؤهله إلى دخول كلية الطب. إنسان آخر ليس له طموح إلا أن يخرج من المدرسة بأي شهادة، هذا لو قالوا له نجحت بتقدير جيد يقول الحمد لله مبسوط، لأن هذا هدفه أنه ينجح بس. أما الذي مهيئ نفسه لأن يكون طبيبا أو يدخل في كلية الهندسة، لو قيل له معدلك جيد جدا مرتفع، وش بيسوي ذا؟ يمكن يصيح ويبكي، كان يطمع، حتى لو قيل له معدلك ممتاز لكن على آخر درجة من الممتاز قد يضيق صدره. لماذا؟ لأن طموحه وهمته كانت إيش؟ أن يحصل معدلا عاليا. طيب ما الفرق هذا بثالث ثانوي وهذا ثالث ثانوي؟ الفرق هو الهمة، الفرق تحديد الهدف، الفرق في تحديد الأهداف، تحديد الأهداف والعمل الذي تبع هذا. الذي حدد هدف أن يكون معدله عالي ماذا سيفعل بوقته؟ يجد ويجتهد، يحل الواجبات، يذاكر، ربما أتى بمدرس خصوصي، وربما ذهب إلى اليوتيوب وغيره ليستمع إلى دروس تعزز هذا النقص الذي عنده إلى آخره. بينما ذاك لا يلتفت إلى أي إلى الاختبارات إلا قبيل الأيام الاختبارات، نعم إلا قبيل أيام الاختبارات، ويعني تجده يكتفي بما إيش ينجحه. هكذا الإنسان الذي له هدف أن يبلغ منازل عالية في الجنة وفي الآخرة تجده لا يقبل أن تذهب حياته سدى، ولا أن يكون على هامش الحياة، ولا يقبل بالدون. نعم رحمة الله واسعة، أنا أتحدث عن ماذا؟ عن إنسان له طموح. ودعونا نطبق هذا الحديث على حياة ابن عباس راوي هذا الحديث، وهذه من العجائب. ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة فقط، فقال لشاب من الأنصار تعال بنا نطلب العلم على أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم من الكبار. قال هذا الشاب الأنصاري يا ابن عباس، هذا نفس أسلوب كثير من المحطمين اللي نسمعهم موجودين، قال يا ابن عباس تظن الناس بيسألونك وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي دول موجودين؟ يا رجال مثل اللي يقول خلنا نستانس تونا شباب. يقول ابن عباس فتركته. لاحظ ابن عباس عنده هدف علم يكون عالم، عمره 13 سنة، وبين قوسين رسالة للآباء والأمهات، يا إخوة عودوا أولادكم على أن يحددوا هدفهم بالحياة، خلوا طيار طبيب مهندس، المهم لا يضيع هكذا بدون تصير البوصلة تائهة، دعه يحدد هدفه من الآن. لو قال ودي أصير عالم مثل ابن باز مثل ابن عثيمين مثل الألباني مثل غيرهم من العلماء الكبار، قل له يا بني هذا أجل ما يصلح معه كثر اللعب، اجتهد احفظ القرآن احضر دروس العلم وهكذا. أرجع لابن عباس يقول فتركته فبدأت ألزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، وممن أخذ عنهم زيد بن ثابت، حتى إنه كان يأتي إليه في اليوم الصائف شديد الحر تسفي رياحه على الإنسان فيلزم عتبة، فيخرج زيد رضي الله عنه ويقول لو أخبرتني لأتيتك، لمقامه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم الرسول يريد أن يكرمه كرامة للرسول. قال لا أنت أحق أن يؤتى، أنت العالم وأنا الطالب. ثم أخذ بخطام الناقة أو خطام الدابة فقال دعه أو كذا، كانوا يريد أن يعني يكرمه بأن لا يفعل ذلك، قال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فصار ابن عباس يلازم الصحابة حتى إنه كما في الصحيحين يقول بقيت سنة كاملة مع عمر أريد أن أسأله من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول سورة التحريم، فما استطعت أن أسأله إلا بعد سنة. لاحظوا يتحين ويمين يسار ويرافق ويذهب ويأتي حتى سأله. هذا الحرص بعد سنوات قليلة مات أبو بكر، أبو بكر 2 شهر بعد الرسول، عمر 10 سنوات، عثمان 12 سنة، علي رضي الله عنه 4 إلى 5 سنوات، انتهى جيل الكبار. فيقول دارت الأيام، والقصة رواها الحاكم في المستدرك، فإذا ابن عباس جالس في مجلس العلم والناس يصدرون ويريدون، أهل اللغة أهل الشعر أهل الفقه الحديث التفسير أخبار الناس السير. فلما رأوا الأنصار قال هذا الفتى كان أعقل مني أعقل منه. فيا شباب يا فتيات، الله الله بتحديد الأهداف مبكرا، وأقول حددوا حتى لا تتوه البوصلة ولا تضيع عليكم الأوقات، وكونوا كابن عباس في همته وكابن عباس في تحديد وجهته وهدفه. ثم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ اتفق عليه، وهذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة ابن شعبة. هذا الحديث سبق التعليق عليه في باب سابق، لكن الشاهد من لهذا الباب باب المجاهدة كثرة اجتهاده صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. ثم فيه من الفوائد ما تقدم أن الإنسان كلما زادت عليه النعم زاد حق الله عليه في الشكر، ولهذا قال الله له في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود معروف هو الموقف الوحيد الذي أوتيه أو هو الفضل الذي لا يناله إلا شخص واحد، وهو مقام الشفاعة العظمى التي اختص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من بين الرسل. والإنسان إذا زادت عليه نعمة في المال، نعمة في الجاه، نعمة في الصحة، نعمة في الولد، نعمة في الزوج، نعمة في الزوجة، نعمة كذا، يعني مقتضى العقل والنقل أن يزداد شكره لله عز وجل، فإن هذا من علامة التوفيق. فإن رأيت أن نعم الله تزداد عليك وتقصيرك يزداد، فاحذر أن تكون مستدرجا، احذر أن تكون مستدرجا فتؤخذ على غرة، نسأل الله العافية والسلام. وفي هذا الحديث أيضا من المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه غفر له ما تقدم من ذنبه، إلا أنه بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك لحظ ملحظا دقيقا يغيب عن بال كثير من العباد، وهو مقام الشكر. وهذه غير الفائدة السابقة. ما المقصود بها؟ هنا بنص الحديث وبنص آية الفتح النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، ليس كذلك؟ يعني لو يفعل ما يفعل، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يكتب عليه شيء، كل أعماله حسنات، يا مباح يا متاب عليه. ومع هذا لحظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الملحظ وهو الشكر. فأنت إذا كنت من الموفقين، وأنت أيتها الأخت إذا كنت من الموفقات للعمل الصالح، لا تعرف عن نفسك أنك تأتي معصية على عمد، فحينما توفق لقيام الليل، حينما توفق لقراءة القرآن، حينما توفق لعبادات وأنت تفعلها، ليكن هذا المعنى حاضرا وهو شكر الله عز وجل، شكر الله عز وجل. وكان قال الله عز وجل للنبي: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال الله عز وجل في قصة سليمان: ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه. فأنت حينما تستشعر هذا المعنى مع المعنى الآخر وهو يدعوننا رغبا ورهبا، رغبة فيما عند الله من الثواب وخوفا فيما عند الله من العقاب، ليكن هذا المعنى حاضرا في ذهنك، وهو القيام بشكر النعم. كثير من الناس لا يستحضر عندما ينشط في عبادة ما إلا جانب الثواب والعقاب فقط، وهذا قصور. فمع استحضار معنى الثواب والعقاب، استحضر معنى آخر وهو إيش؟ مقام الشكر. وهذا بالمناسبة من الأمور التي تكسبك فائدتين جليلتين: الأولى زيادة محبة الله عز وجل، والنشاط، الفائدة الثانية النشاط للطاعة، النشاط للطاعة، لأنك تقوم وعينك على هذا المقام العظيم مع استحضار ماذا؟ ما ذكرناه مما وصف الله به أنبياءه ورسله يدعوننا رغبا ورهبا. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.